أصدرت دار النشر للصناعة في كوريا العدد المئوي من مجلة العمارة الكورية قبل أيام. تحرر رواد المجلة صور الصروح التذكارية التي تم بناؤها تحت المبادرة والقيادة لحزب العمل الكوري وغيرها من المعلومات عن تشكيل المباني والعلوم والتقنية اللازمة لرفع الكفاءة الإبداعية والعملية للمعماريين، وذلك بالأشكال والأساليب المختلفة. صدر العدد الأول من هذه المجلة تحت رعاية دقيقة للقائد العظيم كيم جونغ إيل. حرص القائد العظيم على تحرير المجلة الخاصة بالبناء العمارة الكورية وإصدارها، وأعطى تعليمات مفصلة عن شكل تحريرها ومضمونها ومقياسها وحتى الأوراق المطبعية.